الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فشكر الله للإخوة في هذا الأثير استضافتهم لي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في خطاهم وأن ينور دروبهم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تحصيل العلم الأصيل. وهذه الرسالة التي بأيدينا هي رسالة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهو من أقران شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تلامذته الكبار، وكان قد تأثر بشيخ الإسلام تأثرا كبيرا، وكان ناقدا بصيرا لا سيما في التاريخ والحديث. وهذه الرسالة التي بين أيدينا معاشر طلاب العلم وطالبات العلم، هذه الرسالة هي تبين لنا أهمية البعد عن زغل العلم. والمقصود بزغل العلم هو ما يكون حول العلم مما ليس منه، مما يدور الناس في فلكه ويظنونه علما، وهو إما أنه ليس بعلم، وإما أنه علم فائدته قليلة ونتائجه ليست محمودة. فشبه ذلك الحافظ الذهبي بزغل الزرع، وزغل الزرع ما ينبت حوله مما يفسد نماء أصل الزرع ولا قيمة له. وهذا يدلنا على أن من المعوقات في العلم الانشغال بما ليس بعلم. فمثلا تعلمون رعاكم الله أن العلم منقسم إلى قسمين: علم هو من آلات العلم كالنحو والصرف والبلاغة، أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير ونحو ذلك، وعلم هو الغاية والمقصد. فمن زغل العلم مثلا أن ينشغل الإنسان بهذه العلوم التي هي آلات عن مقصد العلوم الأصلي، كعلم الاعتقاد وعلم فهم القرآن الذي هو التفسير، وعلم فهم الحديث رواية ودراية، وعلم الفقه. فإذا لا بد للطالب العلم أن يكون على ذكر وحذر من المعوقات في طلب العلم، فلا ينشغل بالآلات التي تعينه عن العلم أكثر من اللازم. فكيف بمن ينشغل بزغل العلم عن أصله ولبه أو عن آلته وبنائه؟ فنقرأ معا إن شاء الله هذه الرسالة القيمة لعلها أن تكون مذكرة لنا، فنترك الزغل الذي يعترينا في بعض العلوم، ونهتم بأصل الأصول وبالأصول والغايات النبيلة التي هي مقاصد عظيمة من مقاصد العلم الشريف المنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ بقراءة هذه الرسالة مشكورة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم وفقك الله تعالى أن في كل طائفة من علماء الأمة ما يذم ويعاب فينبغي أن يتجنب. القراء. فالقراء المجودة فيهم تنطع زائد وتحرير، يؤدي إلى أن المجود القارئ تبقى همته مصروفة إلى مراعاة الحروف والمبالغة في تجويدها حتى يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى ويصرفه عن الخشوع في التلاوة ويخليه قوي النفس مزدريا لمن يحفظ القرآن فينظر إليهم بعين المقت وبأن المسلمين يلحنون وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءات فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا علمت أما عملك فغير صالح وأما قراءتك فثقيلة عرية من الخشوع والحزن والخوف فالله تعالى يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من رقبة الجهل والرياء وضدهم قراء النغم والتنطيط وهؤلاء في الجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة فقد رأيت من يطرب ويبكي ويقرأ صحيحا نعم ورأيت من إذا قرأ قس القلوب وأبرم النفوس وبدل كلام الله تعالى وأسوأهم حالا الجنائزية يعني هؤلاء القراء الذين يهتمون بتجويد القراءة على قواعد الصرف والنحو فينشغلون بذلك عن معاني كلام الله عز وجل ويتبخترون بذلك هؤلاء لا قصدوا العلم الذي يؤجرون عليه ولا نفعوا بالعلم الذي يحملونه وقراء النغم والتمطيط كما ذكر الحافظ الذهبي منهم من قد ينتفع فيجد خشوعا في قلبه عندما يطرب بقراءته وإن كان أسلوبه وطريقه خاطئا لكن النتيجة التي حصلت صحيحة وقد يطرب ويبكي غيره والطريقة خاطئة لكن النتيجة مطلوبة ومنهم نسأل الله السلامة والعافية من يطرب وينغم وهو قاسي القلب ولا سيما الجنائزية أي الذين يقرؤون على الجنائز والقبور فإن همهم إنما هو الدراهم والدنانير وما يدخل في الجيوب عياذا بالله تبارك وتعالى نعم وأما القراء بالروايات والجمع فأبعد شيء عن الخشوع وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج عن القصد وشعائرهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق تلك الراءات اقع يا رجل واعفنا من التغليظ والترقيق وفرطة الإمالة والمدود ووقف حمزة يعني المقصود أن هؤلاء الذين ينشغلون بالروايات والجمع إن كان مقصودهم حفظ هذا العلم وضبطه فإنهم إن شاء الله يؤجرون عليه وأما إن كان مقصوده من هذا التبختر وضياع الأوقات في مثل هذه الأوجه فإنهم لا يؤجرون على ذلك لأن التغليظ والترقيق وفرطة الإمالة والمدود ووقفات حمزة وغير ذلك مما عند القراء من الخصائص هذا لا يغير معنى وإنما المحمود في تعلم القراءات ما يكون دالا على معنى وأما مجرد التغليظ والترقيق والتفخيم والغنة الزائدة والغنة القليلة هذه لا فائدة علمية مرجوة من ورائها نعم. وآخر منهم إن حضر في خيمة أو تلا في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والستر والتهوع بالتسهيل ونادى على نفسه أنا أبو فلان يعرفوني فإني عارف بالسبع إيش نعمل بك والله إنك حجر منجنيق رصاص ثقيل على الأفئدة الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله القراءة أمام العامة بالغرائب والوجوه هذا لا يجوز أصلا قد اتفق على ذلك العلماء وذكر العلامة ابن مجاهد رحمه الله من علماء القرن الخامس أن الذي يقرأ بالغرائب والوجوه من غير ما سند ولا موافقة رسم فإنه يجب على الحاكم أن يؤدبه ويزجره ويمنعه. ومن الغرائب والوجوه الاختلاف في السكتات والبداءات، والاختلاف في الوصل والفصل مما يأتي بالمعاني الجديدة التي ليست لها أسانيد وليست لها أصول. نعم. قال رحمه الله: الجامع فيما سبق أن الذي يقرأ القرآن عليه أن يلتزم أمرين. الأمر الأول أن تكون قراءته وفق السنة، فإن القراءة سنة متبعة لا قياس فيها. الثاني أن يكون مقصوده الاستفادة من كلام الله عز وجل القرآن والخشوع، وإن كان قارئا أن يكون مقصده من وراء ذلك إيصال المعاني إلى الناس وإيصال الخشوع إلى الناس، ولا يكون مقصوده مجرد أن يقول فلان قارئ وصوته عجيب ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: المحدثون. وأما أهل الحديث فغالبهم لا يفهمون ولا همة لهم في معرفة معاني الحديث ولا في التدين به، بل الصحيح والموضوع عندهم سواء. إنما همته المقصود بهؤلاء هم الذين يشتغلون بجمع الأسانيد ويشتغلون بالسماعات على فلان وفلان، ثم بعد ذلك تستغرب أنهم لا يفهمون غرائب الحديث ولا معانيه ولا ما يستنبط منه، وتجدهم قليل الديانة قليل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إنما همتهم في السماع على الشيوخ وتكثير العدد من الأجزاء والرواه، لا يتأدبون بآداب الحديث ولا يستفيقون من سكرة السماع. يسمع أحدهم الآن الجزء ونفسه تحدثه متى يرويه، أبعد 50 سنة؟ ويحك ما أطول أملك وما أسوأ عملك. معذور سفيان الثوري إذ قال فيما روى عنه حماد بن زين: لو كان الحديث خيرا لذهب كما ذهب الخير. صدق والله، وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه، وأنت لا تقلبه ولا تبحث عن ناقليه ولا تدين الله به. أما اليوم في زماننا فما يفيد المحدث الطلب، والسماع مقصود الحديث أبدا من التدين به، بل فائدة السماع ليروي. خطابي معك يا محدث لا مع من يسمع ولا يعقل ولا يحافظ على الصلاة ولا يتجنب الفواحش ولا قرش الحشائش ولا يحسن أن يصدق، فيا هذا لا تكن مثلي فإنني نحس أبغض المناحيس. فطالب الحديث ينبغي له أولا أن يحصل الجمع بين الصحيحين والأحكام للضياء أو غيره ويدمن النظر فيها. يعني إذا كان الإنسان صادقا مع نفسه طالبا للحديث مدركا أنه يريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبدأ أقل شيء يبدأ بالأربعين النووية، ثم بعمدة الأحكام للضياء، ثم في زماننا اليوم ببلوغ المرام، ثم في الجمع بين الصحيحين. فإن ارتفعت همته فعليه بحفظ الصحيحين، وبعد ذلك يأتي بالزيادات عليهما. نعم. ولا أقل من تحصيل كتاب مختصر كالإلمام ودرسه، فأيش هو السماع المجرد على جهلة شيوخ ينامون وصبيان يلعبون والشببة يتحدثون ويمزحون وكثير منهم ينعسون ويكابرون. والقارئ يصحف ويحرف، وإتقانه في تكفير أو كما قال والرضع يتضاغون. خلونا فقد بقينا ضحكة لأولي المعقولات يطمزون بنا ويقولون هؤلاء أهل الحديث. نعم يا زنديق، ولو لم يبق إلا تكرير الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكان خيرا من أقاويلك الكاذبة التي تضاد الدين وتطرد الإيمان واليقين وتردي إلى أسفل سافلين. لكنك معذور، فما رأيت أهل الحديث ولا أولهم. أما أهل الحديث المحض فأولهم شيخ عالي الإسناد جدا، بينه وبين الله تعالى واحد معصوم عن معصوم، سيد البشر عن جبريل عن الله عز وجل، وطلبته مثل أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي هريرة الحافظ وابن عباس والسادة الأمراء الذين طالت أعمارهم وعلى سندهم وانتصبوا للرواية الرفيعة. فحمل عنهم مثل مسروق وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وعروة بن الزبير وأشباههم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أصحاب الحديث وأرباب الرواية والدراية والصدق والعبادة والإتقان والزهادة، مثل الزهري وقتادة والأعمش وابن جحادة وأيوب وابن عون، وأولئك السادة الذين أخذ عنهم مثل الأوزاعي ومالك والثوري والحمادين والليث وخلق سواهم من أشياخ ابن المبارك والشافعي ويحيى بن القطان والقعنبي وعدد من أعلام أئمة الحديث والفقه في الدين. فهؤلاء أصحاب الحديث الذين خلفهم مثل أحمد وإسحاق وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن كريب وابن نمير وبندار وبابتهم مثل شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي وأبي ومحمد بن نصر وابن خزيمة وخلائق ممن كان في الزمن الأول الواحد منهم ألوف من الحفاظ ونقلة العلم الشريف. مقصود الإمام الذهبي الحافظ ذهبي رحمه الله بيان أن أهل الحديث الذين هم في زماننا اليوم يكثرون من السماعات هم خير من أهل المعقولات، من وجه وهو أنهم يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه نوع من أنواع العبادة. أما أهل المعقولات فإن طنزهم أو ضحكهم على أهل الحديث هو من دلالة زندقتهم. ثم أيضا ليس لهم أن يتكلموا في أهل الحديث هكذا على الإطلاق، وأهل الحديث هم أئمة الإسلام قديما وحديثا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول من حدث، والصحابة سمعوا وساروا على نهجه، ثم اجتمع علم الحديث في أبواب مثل البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأبي زرعة ونحوهم ممن وضعوا الأبواب، وصار علم الجميع إلى بابهم. ثم تناقص هذا الشأن في المئة الرابعة بالنسبة إلى المئة الثالثة ولم يزل ينقص إلى اليوم، فأفضل من في وقتنا من المحدثين على قلتهم نظير صغار من كان في ذلك الزمن على كثرتهم. الله أكبر، هذا في زمان الحافظ. أما في زماننا فقد قل علماء الحديث حتى لا نكاد نستطيع أن نقول فلان حافظ، لأن المحدثين اليوم وإن كان لهم قدر وجلالة فهم لا يأتون بالنسبة إلى من سبق من المحدثين إلى درجة أصغرهم، مع أن نقر بما لمحدثي زماننا اليوم من الفضل، لا سيما الذين اهتموا بالحديث رواية ودراية من أمثال بعض شيوخنا وشيوخ مشايخنا الذين عاصرناهم وإن لم نسمع منهم وأدركناه، مثل المحدث الألباني رحمه الله فهو محدث وإن لم يكن حافظا، ومثل الحافظ، وأقول الحافظ مثل الحافظ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وأمثالهم، مثل شيخنا الشيخ ثناء الله المدني وأمثال شيوخنا كالشيخ عبد الحق الهاشمي والد شيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي والشيخ محمد آدم الأثيوبي وغيرهم، فوالله الخير في أهل الحديث إلى يوم القيامة إن شاء الله. نعم. فكم من رجل مشهور بالفقه وبالرأي في الزمن القديم أفضل من المحدثين المتأخرين، وكم من رجل من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من أهل سنة زماننا، فما أدركنا من أصحاب الحديث إلا طائفة كقاضي مصر وعالمها ابن دقيق العيد والحافظ الحجة شرف الدين الدمياطي والحافظ جمال الدين بن الظاهري والشيخ شهاب الدين بن فرح ونحوهم. ومن أقران الحافظ الذهبي رحمه الله من كبار المحدثين الحافظ المزي رحمه الله تعالى كما سيذكره. نعم. وأدركنا من عكر الطائفة شهاب الدين بن الدقوق بالغا ونجم الدين بن الخباز وعبد الحافظ الشروطي، وبحمد الله تعالى في الوقت أناس يفهمون هذا الشأن ويعتنون بالأثر الاعتناء التام كالحافظ جمال الدين المزي والبرزاني، وهو صاحب الكمال وصاحب تحفة الأشراف، والله إن له فضلا على أصحاب الكتب الستة. كالحافظ جمال الدين المزي والبرزالي وابن سيد الناس وقطب الدين الحلبي وتقي الدين السبكي وابن القاضي بدر الدين بن جماعة وابن العلاء وأمين الدين الواني وفخر الدين بن الفخر وابن إمام جامع الصالح ومحب الدين المقدسي وفخر الدين النويري وسيدي عبد الله بن خليل وجماعة سواهم فيهم العكر والغثاء، الله يستر، والمرء مع من أحب، والسعيد من نهض وأهب، وعلى الطاعة أكب، والله الموفق والهادي. والحافظ الذهبي رحمه الله في هذا الفن لا يقل شأنا عن الحافظ المزي رحمه الله تعالى. ومن كبار تلامذة الحافظ الذهبي رحمه الله الحافظ ابن رجب المحدث الكبير والحافظ ابن كثير، وهو إمام المحدثين وإن لم يشتهر إلا بالتفسير وبالسير. وأما المقصود بتقي الدين السبكي فهو الوالد، وكان مشهورا بالحديث مع حنكه على أهل العقيدة السلفية، وأما الابن فلم يكن له في الحديث باع. نعم. قال رحمه الله: الفقهاء المالكية على خير وفضل إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع في الدماء والتكفير، فإن الحاكم والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى ويتأنى في الحكم بالتقييد ولا سيما في إراقة الدماء، والله تعالى ما أوجب عليهم تقليد إمامهم في جميع أقواله مسألة مسألة، بل لهم أن يأخذوا من قوله ويتركوا، كما قال مالك: كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر، صلى الله تعالى عليه وسلم. فيا هذا، إذا وقفت غدا بين يدي الله تعالى فسألك: لما أبحت دم فلان فما حجتك؟ إن قلت: قلدت إمامي، فقال لك: وأنا أوجبت عليك تقليد زيد، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، الحديث. وقال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام. نعم، من رأيته زنديقا عدوا لله تعالى فاتق الله تعالى فيه وأرق دمه بعد أن تتأنى فيه قليلا، والله تعالى الموفق. إنما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله زغل ما عند بعض المالكية من الفقهاء الذين يتسرعون في الدماء من وجهين: الوجه الأول أن بعضهم لا سيما بعد القرن الخامس يعني بعد الموحدين صار القاضي منهم والمفتي يرى قطع رأس كل من يخالف مذهبهم. والسبب الثاني أنهم إنما إذا أفتوا بذلك يقولون فلان أفتى بإباحة دم فلان مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك حذر رحمه الله من هذه الصنيعة ومن هذا التقليد الأعمى. نعم. قال رحمه الله: الشافعية أكيس الناس وأعلم من غيرهم بالدين، وأس مذهبهم مبني على اتباع الحديث المتصل الثابت، وإمامهم من رؤوس أصحاب الحديث. فإن حصلت يا فلان مذهبه لتدين الله تعالى به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير، وإن كانت همتك همة إخوانك من الفقهاء البطالين الذين قصدهم المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة، فماذا بركة العلم؟ ولا هذه نية خالصة، بل ذا بيع. فما ذا بركة العلم؟ ليس استفهام، ليس بمعنى ماذا، يعني فما ذا بركة العلم، أي فأي شيء يكون بركة العلم، هي ما نكر موصوف. نعم، أحسن الله إليكم. فما ذا بركة العلم؟ ولا هذه نية خالصة، بل ذا بيع للدين بحسن عبارة، وتعجيل للأجر، وتحمل للوزر، وغفلة عن الله تعالى. فلو كنت ذا صنعة لكنت بخير، تأكل من كسب يمينك وعرق جبينك وتزدري نفسك ولا تتكبر بالعلم. أو كنت ذا تجارة لكنت تشبه علماء السلف الذين ما أبصروا المدارس ولا سمعوا بالجهات، وهربوا لما طلبوا للقضاء، وتعبدوا بعلمهم وبذلوه للناس، ورضوا بثوب خام وبكسرة، كما كان من قريب الإمام أبو إسحاق الشيرازي، وبالأمس الشيخ محي الدين النووي، وكما ترى اليوم عبد الله بن خليل. يعني هؤلاء الزهاد العباد الفقهاء هم قدوة للأناس، ولله الحمد قد رأينا من مشايخنا من الزهاد العباد من يعجب المرء من حاله، كما رأينا الشيخ بن باز رحمه الله، كان زاهدا ورعا كريما جوادا رحمه الله رحمة واسعة، ورأينا شيخنا الشيخ المحدث أبي كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي، كان متواضعا وكان ورعا زاهدا يكاد بيته يكون من الطين رحمه الله رحمة واسعة. وعلى كل تقدير احذر المراء في البحث وإن كنت محقا، ولا تنازع في مسألة لا تعتقدها، واحذر الكبر والعجب بعلمك، فيا سعادتك إن نجوت منه كفافا، لا عليك ولا لك. فوالله ما رمقت بعيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تعبت في وزنه وفتشته في سنين متطاولة حتى مللت، وقد رأيت ما آل إليه أمره من المقت له والازدراء به والتكفير، وذلك كله نتيجة العجب وفرط الغرام في رئاسة المشيخة والازدراء بالأئمة الكبار، وما دفع الله تعالى عنه وعن أمثاله أكثر، فلا تكن في ريب من ذلك. أما كلامه عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه تعب في وزنه ومعرفة مقداره لما له من العلم والبحث، حتى قال عنه الحافظ الذهبي نفسه في رسالة أخرى، قال: ما رأت عيناه مثل نفسه، ما رأت عيناي مثله، ولا رأى هو مثل نفسه. وأما قوله وقد رأيت ما آل إليه أمره من المقتلة، فمقت الناس له وازدراؤهم به وسجنهم إياه وقتلهم له ومنعهم لكتبه ما ضره رحمه الله تعالى، وتكفير الناس إياه ما ضره. أما قوله وذلك كله نتيجة العجب، فإن كان هذا يرجع إلى شيخ الإسلام فوالله ما كان شيخ الإسلام ممن يعجب بنفسه، ومن تأمل حال شيخ الإسلام يدرك أن هذه العبارة خاطئة إن كان من الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى والمعصوم من عصمه الله، وإن كان مدخولا على الحافظ الذهبي فشيخ الإسلام معلوم مقامه، معروف حاله، ومن قرأ كتبه بإنصاف علم أنه من أشد الناس تواضعا. فهو يقول بقول من يقول الحق وإن كان بعيدا، ويدفع قول من يقول الباطل وإن كان قريبا. وأما قوله وفرط الغرام في رئاسة المشيخة فهذا أكبر دليل أن المقصود هنا الذين ناوأوا شيخ الإسلام، الذين ناوأوا شيخ الإسلام وعادوه رحمه الله تعالى. أما هو رحمه الله ولم يكن يبحث عن رئاسة المشيخة، ولا كان رحمه الله تعالى يريد الدنيا، فمات ولم يترك شيئا ولم يرد شيئا رحمه الله تعالى. وأما كونه أو قوله يزدري بالأئمة الكبار فهذا والله ما حصل، فما ثبت عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ازدرى أحدا أبدا. وقد ثبت عنه أنه قال، يعني الحافظ الذهبي نفسه قال، ما رأيت في العالم أكرم منه ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم، لا يذكره ولا أظنه يدور في ذهنه. وقال شيخ الإسلام عن نفسه، وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي، والله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس، وليس لي ما أخاف الناس علي، لا إقطاعي ولا مدرستي ولا مالي ولا رئاستي وجعي. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله إن كان هو المقصود بأنه معجب بنفسه فوالله هو بريء من هذا، وإن كان المقصود أن ذلك كله أي المقتل شيخ الإسلام والازدراء به وتكفيره عجب ممن فرط غرامه في رئاسة المشيخات من الذين ناوؤوه كالأخناء ونحوه، فهذا حق لا ريب فيه. نعم. قال رحمه الله: الحنفية أولو التدقيق والرأي والذكاء، والفضل من مثلهم إن سلموا من التحيل على الربا وإبطال الزكاة ونقر الصلاة والعمل بالمسائل التي يسمعون النصوص النبوية بخلافها. فيا هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واحتط لدينك، ولا يكن همك الحكم بمذهب إمامك في المياه والطهارة والوتر والأضحية، فأنت أنت، وإن كانت همتك في طلب الفقه الجدال والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال وتحصيل المدارس والعلو، فما ذا فقها أخرويا بل ذا فقه الدنيا. فما ما هنا بمعنى ليس، فليس ذا فقها أخرويا بل ذا فقه الدنيا. نعم. فما أظنك تقول غدا بين يدي الله تعالى: تعلمت العلم لوجهك وعلمته، فاحذر أن تغلط فتقولها فيقال لك، فيقال لك كذبت، إنما تعلمت ليقال لك عالم وقد قيل، ثم يقال اسحبوه إلى النار، رواه مسلم في صحيحه. فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك ولا لمخالفيك أيضا، بل الأئمة رضي الله تعالى عنهم على خير كثير، ولهم في صوابهم أجران وفي خطأهم أجر في كل مسألة مسألة. قال رحمه الله: الحنابلة هم أتبع للحديث من غيرهم، وفيهم دين في الجملة مع قلة حظ في الدنيا، والعلماء يتكلمون في عقيدتهم ويرمونهم بالتجسيم وبأنه يلزمهم، وكثير منهم بريء من التجسيم والله تعالى يغفر لهم. بالنسبة لما ذكره عن الحنفية، لعله رحمه الله إنما عاصر بعضهم فرأى منهم هذا، وهذا موجود عند بعض فقهاء الحنفية، وهو البحث عن التحايل سواء في الربا أو في أبواب الزكاة وغيرها. وما ذكره عن الحنابلة بأن كثيرا منهم بريء من التجسيم، فأقول إن كلهم بريء من التجسيم، ولا أعلم بعد دراستي وقراءتي لكتب الحنابلة لا أعلم أحدا منهم يقول بالتجسيم على قول الهشامية أو على قول الكرامية، وإنما رماهم بذلك من الأشعرية من رماهم، وهم منه براء. وما يقال إن أبا يعلى، وما يقال أن أبا يعلى كان يقول بالتجسيم، فإنه إن كان يقول فقد ثبت أنه رجع عن ذلك في دلالة كتابه إبطال التأويلات. نعم. قال رحمه الله: النحويون لا بأس بهم، وعلمهم حسن محتاج إليه، لكن النحوي إذا أمعن في العربية وعري من علم الكتاب والسنة بقي فارغا بطالا لعابا، ولا يسأله الله تعالى، والحالة هذه عن علمه في الآخرة، بل هي كصنعة من الصنائع كالطب والحساب والهندسة، ولا يثاب عليها إلا مع صدق النية، ويعاقب إذا تكبر على الناس ولم يتق الله تعالى ولم يصن نفسه. اللغويون قد عدموا في زماننا هذا، فتجد الفقيه لا يدري لغة الفقه، والمقرئ لا يفهم لغة القرآن، والمحدث لا يعتني بلغة الكتاب والسنة ليفهم الخطاب. هذا إذا كان في زماني، فكيف بزماننا؟ أين اللغويون الذين يفهمون لغة الفقه أو لغة القرآن أو لغة الحديث من حيث المفردات أولا، ومن حيث التراكيب ثانيا، ومن حيث البلاغة ثالثا؟ فهؤلاء عدمناهم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاهتمام بهذه العلوم، علوم الآلة التي تعين على فهم القرآن والسنة. والله الله يا طلاب العلم، اهتموا بالنحو بقدر ما يقيم لسانكم من اللحن، واهتموا بالصرف بقدر ما يقدركم على تخريج الكلمات ومعرفة أوزانها، واهتموا بالبلاغة بقدر ما يوصلكم إلى فهم بلاغة القرآن. نعم. قال رحمه الله: المفسرون قل من يعتني اليوم بالتفسير، بل يطالع المفسر المدرسون تفسير فخر الدين الرازي، وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي سماعها. وأقوال السلف في التفسير مليحة، لكنها ثلاثة أقوال فصاعدة، فيضيع الحق بين ذلك، بل إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر عبر كل منهم عن واحد منها، فهذا لا بأس بها. أما اختلاف السلف في التفسير على ثلاثة أقوال فصاعدا كما يحكيه ابن الجوزي، فهذا ليس اختلافا. أكثر ما يحكيه ابن الجوزي أو ما يحكيه ابن جرير أو ما يحكيه ابن أبي حاتم في تفسير، إنما هي أقوال من قبيل الترادف ومن قبيل اختلاف التنوع كما نبه عليه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير. أما التفاسير الخلفية لا سيما تفسير الرازي وتفسير الزمخشري ونحو ذلك من التفاسير الصوفية الإشارية، فالحذر الحذر منها. نعم. قال رحمه الله: الأصوليون أما أصول الفقه فآلة الاجتهاد وطريق لاستعمال الأدلة، فإذا حصله الرجل وخالف الحق من قواعده باتباع إمامه في التقليد كان حجة عليه، وإن كانت قراءته لتحصيل الوظائف وليقال فهو عليه في الآخرة من الوبال. يعني أصول الفقه من علم الآلات، والمقصود من هذا الفقه أن يتعلم الإنسان منه بقدر ما يمكنه الاستنباط، ولا يجعل القواعد هي التي تكون قائدة للكتاب والسنة، وإنما تكون هذه القواعد الأصولية لفهم الفقه، وإلا الأصل القرآن والسنة. نعم. قال رحمه الله: وأما أصول الدين فهو اسم عظيم منطبق على حفظ الكتاب والسنة والتدين بما اشتمل عليه، فهما أصول دين الإسلام ليس إلا، وأما العرف في هذا الاسم فهو مختلف بخلاف النحل. فأصول دين السلف الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته وصفاته وبالقدر وبأن القرآن المنزل كلام الله تعالى غير مخلوق، والرضا عن كل الصحابة إلى غير ذلك من أصول أهل السنة من الإيمان بالبعث وما يشتمل عليه. هذه الأصول ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المعروفة إلى عبدوس بن مالك العطار المعروفة بأصول السنة، وهكذا ذكرها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في المقدمة. نعم. وأما أصول دين الخلف فهو ما صنف فيه وبينهم اختلاف شديد في مسائل مزمنة تركها من حسن الإسلام مهما أمكن ذلك، فالأصولي الواقف مع الظواهر والآثار يجعله مخالفوه مجسما حشويا، والذي طرد التأويل في كل المسائل جهميا معتزليا، والذي أثبت البعض وتأول البعض يقولون متناقض، والسلامة والعافية أولى بالمرء. السلامة والعافية في هذا الباب باتباع من سلف، والشر كله في ابتداع من خلف، وعلم السلف في هذا الباب أسلم وأعلم وأحكم، وعلم الخلف في هذا الباب أضل وأجهم، وأيضا فيه تقعر لا يصل إلى خير. فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة وآراء الأوائل ومحارات العقول، واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف، ولثقت بين العقل والنقل، فما أظنك تبلغ في ذلك رتبة الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد رأيت ما آل إليه أمره من الإلزامات الباطلة والهجم القبيح عليه، وقد كان قبل ذلك على طريق السلف ثم صار بعد ذلك على ألوان، فعند جماعة من العلماء هو دجال أفاك كافر، وعند آخرين من عقلاء الأفاضل هو مبتدع فاضل بارع، وعند آخرين هو مظلم الأمر مكسوف، وعند عوام أصحابه هو حامي حوزة الدين وحامل راية الإسلام وحامي السنة النبوية، والله تعالى المستعان. لا شك أن هذا الذي ذكره الحافظ الذهبي عن شيخ الإسلام من حيث اختلاف الناس في شيخ الإسلام هذا واقع، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى هو على طريقة السلف، سواء كان رده في رسالته المعروفة بالواسطية حيث يقول قال الله قال رسوله، أو في رسالته الحموية، أو كان رده جمعا بين العقل والنقل كما في رسالته التدمرية، وهذا لا ينقص قدره أبدا. وأما قوله قد رأيت ما آل إليه أمر من الإلزامات الباطلة، هذه الإلزامات ذكرها شيخ الإسلام ليس على سبيل أنها لازمة لقائله وهو يلتزمها، وهو لم يخبر أن القائل يلتزم بهذه الالتزامات، وإنما يخبر أن القائل الذي قال كذا يلزمه كذا وكذا وكذا من اللوازم، فهذا ليس تقولا على القائل، وإنما هو بيان لما يلزم قوله، فليس هناك أي إلزامات باطلة حتى نقول كيف يلزمهم بهذه الإلزامات الباطلة، هو يقول لهم أنتم التزمتم أو لم تلتزمهم هذا يلزمكم. وأما الهجم القبيح عليه فهذا الذي وقع من الناس على شيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله: المنطق نفعه قليل وضرره وبيل، وما هو من علوم الإسلام، والحق منه كامن في النفوس الزكية بعبارات عربية، والباطل فاهرب منه، فإنك تنقطع مع خصمك وأنت تعرف أنك محق، وتقطع خصمك وأنت تعرف أنك على الباطل، فهي عبارات دهاشة إن قرأتها للفرجة لا للحجة، وللدنيا لا للآخرة، فقد ضيعت الزمان وأتعبت الحيوان، وأما الثواب فيأس منه وكن من العقاب على حذر، والسلام. قال رحمه الله الحكمة الفلسفية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه، ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه،

ولزم الأمانة وأتقن فنه فهذا محمود مأجور بنيته، وقد رأينا جماعة على نحو ذلك. نعم، ورأينا ذئابا عليهم الثيام وفاسق الكتبة إليه المنتهى. مقصود بالحساب وشرع الديوان أن يكون الإنسان محاسبا في الدولة، وأن يكون الإنسان يعني يعمل عملا من أعمال الدولة، فطالب العلم إنما يعمل هذا بقدر ما يكفيه ويغنيه. الشروط: علم حسن شرعي، من بغى فيه ولزم العدالة والورع عاش حميدا ومات فقيدا، ومن برع فيه بالحيل والمكر والدهاء فلا بد له من خزي في الدنيا ومقت في الأخرى، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. علم الشروط الذي نسميه نحن اليوم بعلم المحاماة وكتابة العقود، وهذا باب خطير لا ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. الوعظ فن بذاته يحتاج إلى مشاركة جيدة في العلم، ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير، والإكثار من حكايات الفقراء والزهاد والسلف، وعدته التقوى والزهادة. فإذا رأيت الواعظ زاهدا قليل الدين فاعلم أن وعظه لا يتجاوز الأسماع، فكم من واعظ مفوه قد أبكى وأثر في الحاضرين تلك الساعة ثم قام كما قعدوا. ومتى كان الواعظ مثل الحسن البصري والشيخ عبد القادر انتفع الناس به. فنسأل الله تعالى علما نافعا ومغفرة شاملة، آمين. أحسنت، بارك الله فيك. الوعظ لا شك أنه فن عظيم، وينبغي لبعض طلبة العلم أن يتخصصوا فيه ترغيبا وترهيبا، وأن يكونوا وعاظا حتى يدعو العامة إلى دين الله عز وجل، لكن لا يشغل نفسه به حتى لا ينشغل عن العلم الأصلي. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لأخينا أبي عبد الودود هذه الاستضافة، ولكم جميعا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم. قد وردت بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس، نستأذنكم في عرضها عليكم. إذا كان بالدرس ما في بأس، خارج الدرس لا. نعم شيخنا، هي كذلك إن شاء الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، يقول السائل: ما وجه شدة لهجة الذهبي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على القراء والمحدثين وغيرهم، وقد عاب الشدة نفسها على ابن تيمية؟ الوجه في ذلك لما رأى من بعض المحدثين وبعض القراء وانتسابهم إلى الدين وهم لم يعملوا. أما شدة شيخ الإسلام فهو لم يدرك الحكمة في ذلك، فإن شيخ الإسلام لو لم يستعمل الشدة في بعض الأمور لما عرف التوحيد الذي كان يدعو إليه ولا السنة التي كان يدعو إليها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: يعني نحن اسمح لي نحن إلى اليوم مع الأسف نجد أن الحافظ الذهبي نفسه لم ينتبه إلى بعض ما يذكره في كتاب استشارة أعلام النبلاء من بعض البدع والشركيات في تراجم بعض الناس، مثل قوله قبر فلان ترياق مجرب، وقبر فلان يتبرك فيه، ونحو ذلك. فشدة شيخ الإسلام نافعة ولله الحمد. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما معنى قول الذهبي رحمه الله أنا نحس وأبغض المناحيس؟ يعني يقصد أنه يصغر نفسه، يصغر نفسه ولا يرى نفسه شيئا، ومع ذلك يقول أبغض من يكون منحوسا على طلابه، فالناس يتعلمون منه وينظرون إليه وهو لا يصلح أن يكون قدوة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لما صار في أزمنتنا المتأخرة الصوفية والأشاعرة وغيرهم من أحرص الناس على مجالس سماع الحديث، بينما تناقص ذلك في صفوف السلفيين؟ السبب في ذلك والله تعالى أعلم أن الذين كانوا يعقدون مجالس السماع إبان بعض الملوك والأمراء إنما كانوا يجلسون مشايخ التصوف، وكان أهل الحديث والسنة يأبون أن يجلسوا إليهم وأن يسمعوا منهم، ولذلك قل سماعهم وكثر سماع أولئك. نكتفي بهذا القدر، وشكر الله لكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، وشكر الله لكم مجددا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم.